بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم. وأسأل الله العظيم صاحب الفضل العظيم كما جمعنا في هذا المجلس المبارك في هذا المكان المبارك على أن يجمعنا في جنات عليين على صور المتقابلين، إنه ولي ذلك وقادر عليه. أبناء إخواني، سلسلتنا المباركة والعود أحمد كما تكلمنا مرارا وتكرارا حول شرح بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جمعها جهابذة الأمة وعلماؤها في عدة متون، من بين متن الذي بيننا متن الأربعين النووية لصاحبه الشيخ فقيه العلامة يحيى بن شرف الدين النووي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا خير الجزاء. وصلنا إلى الحديث 21، ولعلنا نخوض اليوم بإذن الله جل وعلا في الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذ صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. الحديث رواه الإمام مسلم، أو نقول أخرجه الإمام مسلم برقم 15 في كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك بها أمر به دخل الجنة. رواه الإمام مسلم رحمه الله. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذ صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ هذا كلام الرجل ومن الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الأمور: أأدخل الجنة؟ جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في سؤال استفهامي، أو نقول إشكالي، يريد ردا عليه: أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة: نعم، تخدم الخدمة لي تدخل الجنة. الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. كعادتنا نتكلم عن متن الحديث ثم عن سند الحديث وعن بعض الكلمات المستشكلة، ونخوض شرحا فيه إلى أن يسر الله عز وجل. قال في بداية الحديث: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري. قلنا لو إخواني لو نجد أبي عبد الله، والله أبو عبد الله، والله أم سلمة، والله نعرف بالكلمة الأولى راهي كنية، يعني ليست اسمه، كان يقال شيخنا أبو عمر أو أبو طه أو كذا، هذه كنية، أبو عمر أبو طه صلاح الدين هذا اسم ثاني، يعني الكنية الأولى، هذا كنيته أبو عبد الله، اسمه الحقيقي هو جابر، ابن عبد الله هو أبوه عبد الله، يعني كما احنا بالدرجة واحد بنيو الحديث بزاف، والله يموت بنيو ابن مسلم على بنيو، كما احنا نقول محمد بن سعد بن محمد، اسمه محمد سعد، هذا ثم ابنه على بنيو رحمة الله على المسلمين جميعا. هذا صحابي جليل، قلنا هو أبو عبد الله كنيته، اسمه هو جابر، بنيو اسمه عبد الله بن حرام، وفي رواية ابن حزام الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، أو نقدر نقول رضي الله عنهما، لأنه في الحديث قال رضي الله عنهما، كيقول رضي الله عنهما نستفيد بأن الراوي صحابي وأبوه صحابي، اسمح لكم خسادوا سألوا بلي أبو عبد الله كنيا، وجابر هو الصحابي، وبيو اسمه عبد الله، يعني أبي عبد الله جابر عبد ابن عبد الله هذا أبوه رضي الله عنهما، يعني نستفيد أنهما كلاهما من الصحابة رضي الله عنهما وعن صحابة رسول الله جميعا. ابن حرام الأنصاري الخزرجي، لما كنا نقولها قلناها الأسبوع القادم الأسبوع الماضي، الأنصاري الخزرجي، يعني لما نجي كلمة الأنصاري مباشرة الإنسان يزمني يخدم في رأسه، لما نقول المهاجرين معروف بهذا من أهل المدينة وهاجر، لما نقول من أهل مكة جزاك الله خير فخر الله من أهل مكة وهاجر، لما نقول الآن نقول الأنصاري يعني هذا هو من أنصار من أهل المدينة، كون نزيد نخصص كلمة واحدة أخرى نقول الأوسي أو الخزرجي نعرفه باليوم القابلة فلانية، لأنه هي عدة قبائل في المدينة المنورة، لكن أكبر القبائل هي الأوسي والخزرج، كان لا خصوم بينهم، أخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصلح بينهما وآلوا المهاجرين، لما جاءوا المهاجرين أولهم اسم معهم الزاد بروايه الكتاب تسموا معهم النساء، كان يأتي بسبيقه والله المهاجر تقول المهاجر يقول انظر في زوجتين أيهما تشركوا طلقها يطلقها دير الأداء صحة الزوج بها المهاجر حبة أحمر يجي حبة أحمر يسمى على زوجها لا شقة المهاجر يقول له يعني هذا أنصار، لهذا هي كانت مسألة خلافية يقول شكون الله شكون خيار عند ربي يقول له كلهم لا أي واحد يقول لا إله إلا الله عليه شكون الأنصار أم المهاجرين مسألة خلافية ما بين العلماء، بعضهم قال الأنصار بعضهم قال المهاجرين، اللي قال الأنصار قال لك أهلوا النبي ونصروا النبي فرغوا ديارهم فرغوا سيرهم فرغوا مجلسهم بدون خوف استقبلوه وقالوا جاوبوا كان الضحى عند الخير الناس هذا قال لك الأنصار، واللي قال لك المهاجرين قال لك المهاجرين خير قال لك المهاجرين خلوا ديارهم وخلوا بلادهم خلوا أرضهم وراحوا يحكوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عنده قول هذا عنده قول وإلههما وكلهم عند الله خير كلهم خير، ما قال لا إله إلا الله فهو على خير عظيم. هذا الصحابي اختلف في ميلاده، بعضهم قال أنه ولد في السنة 16 قبل الهجرة، يعني لما نقول 16 قبل الهجرة وش نقول وش نفهمه نفهمه بأنه ولد قبل ظهور الإسلام أو قبل البداية الوحي أو قبل إرسال النبي أو قبل ظهور النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد لما تجاوز 40 وصار نبيا وبعد أيام صار رسولا، احنا قلنا كل رسول يستلزم يكون هو نبي لكن ليس كل نبي هو رسول، لهذا محمد صلى الله عليه وسلم يجوز نقول عليه نبي ويجوز نقول عليه رسول، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أو كما قال لا أقول بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يخبرني الحديث أن النبي أمر بالنبوة بالاثنين وأمر بالرسالة بالخميس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختصار نبي لما جاء جبريل عليه السلام قال له اقرأ هنا هذا نبي، ففي يوم النبي صلى الله عليه وسلم قائل مرض شديد حتى جاء يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا تحولت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة إلى الرسولية ولا من نبي إلى رسول، لأن النبي هنا هو الذي أمره الله عز وجل بالتبليغ في حيه في قريته في كذا، أما الرسول هو الذي أمر الله عز وجل بالجهر، لأن النبي يكون عند رسول الله عند العائلة مع زوجته مع أولاده كذا، أما الرسول هو الذي يبلغ الناس. قيل أنه ولد في السنة 16 قبل الهجرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه، لأن نحن لا نقول في الخلاف، في المتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في السنة 13، الرسول صلى الله عليه وسلم 13 في أمر ربي 13 سنة هو في مكة المكرمة أمر الله عز وجل بتبليغ الرسالة، 10 سنوات سرا وثلاثة جهرا، لما قوري في 3 سنين جهرا رضي له الله عز وجل بالهجرة سبقه الضعفاء بها، الضعفاء ليس ديانة بل ضعفاء جسمانا، يعني الصحابة الضعاف كانوا يهينهم يبدلوهم يكسرونهم وكذا وكذا وكذا، فلما النبي صلى الله عليه وسلم يهينهم مدونين، وبعد لحق النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنهما وأرضاهم. هنا سنة 13 هجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل ذات السنة 16، يعني قبل ظهور الإسلام بثلاث سنوات، يعني قبل ظهور الإسلام بثلاث سنوات. قيل أن أبوه هو عبد الله، ميلاده مدنقنا أنصاري خزرجي يعني في المدينة المنورة. قيل أن أمه اسمها نسيبة بن عقبة بن عدي، والله أعلم. مشكلة صحية، قيل أنه في كباره أصيب بالعمى رضي الله عنه وأرضاه، قالوا في كبره عاد نشوف رضي الله عنه وأرضاه. ينتمي إلى قبيلة الخزرج من الأنصار، هذه معلومة عليه. كذلك قيل أنه كان من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل روى أكثر من 1541 حديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر عليه في الرواية وكان يكثر عليه في الرواية. هذا أبي عبد الله جابر بن عبد الله، لأن أساسا يقول عن جابر بن حارث خلاص جابر ذكره هذا بالذات، هذا من المكثرين مثله مثل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ثم أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ابن عمر وغيره من الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم جميعا. قلنا هو صحابي ابن صحابي شهد العقبة بيعة العقبة وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدرا وأحدا منعه أبوه، كان أبوي صحابي يمنع ابنه، وقد تبدأ سيعه ابن الصغير العزيز وكذا ونحن رحم الشهادة وكذا حتى لكم قلوا ما تروحش ما تروحش. لما استشهد أبوه قرر أنه لن يترك طريقه في سبيل الله، خلاص بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أن بعد وفاة أبوه شاهد جميع المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما غاب بعدها عن مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله فضائل عدة. قيل هو معدود من الصحابة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية حديث، كما قلنا أكثر من 1541 حديثا، وكان له حلقة في المسجد النبوي يعلم فيها الناس ويؤخذ عنه العلم. يعني سبحان الله بعده ولا عالم ويعلم الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تأخرت وفاته بعد سنة 70 من الهجرة، في رواية قالوا الهجرة 94، يعني شوفوا 70 سنة من الهجرة وزيد لها 16 سنة، هنا نقول 86 سنة، وفي رواية قالوا الهجرة 94 سنة، لأنه بهم يدركوا معلومة إخوان. احنا في تاريخ الإسلامي نقول التاريخ الإسلامي، والله التاريخ يعني التسجيل الإسلامي. بعد الهجرة كله مرفوض كانت، قبل الهجرة هذه اجتهادات من الناس. لما نقول احنا النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل 615 ولا 517 ولا 714، هذه تقديرات. لكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وبدات الهجرة تاعو سنين قبل الهجرة، عام وعامين وستين وأربعين، شكون علم الصحابة؟ هذا التسجيل على بالهم به، ومن الهجرة الوقت هي كلش مسجل، يعني سنين حنا هذا المشايخ والعلماء يعني سنين قبل الهجرة، يعني بعد 50 هذه هي تقدر تكون قد تقدر تكون قد، يعني تنقولوا من الهجرة الروح تاريخنا مضبوط. هذا قبل الهجرة. في رواية يقولوا أنه العاش 86 سنة حسابيا، يعني زاد 16 قبل ومات 72 قبل 82 سنة، لكن في رواية تقول 94 سنة. إذا نقول عن خلاف، يعني مش خلاف على الشرع كامل، احنا خلاف على السنة جنوب، ونقول نقول كل هجرة الله تاريخ مضبوط بالتاريخ بالسنة بالعام بالشهر. أما قبل الهجرة ما كانش عندهم، ما كان لا سفر لا محرم لا جمعة الأولى لا جمعة الثانية لا قعدة لا جمعة الثانية ولا أشهر هذه، جاءت أشهر الدنيا جاءت جاءت هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قبل الهجرة ما عندناش أشهر ما يحسبوش، إذا البني عام كذا ولا عام كذا ولا عام جرى ولا عام قرى ولا عام ضمى ولا عام كيل ولا عام كبسة وفتر وشهر ما عندناش. قلنا تأخرت وفاته إلى بعد سنة 70 من الهجرة، قيل أنه 72 أو 73 توفي رضي الله عنه وأرضاه. وقيل أنه آخر الصحابة موتا بالمدينة، يعني كما هذا اليوم غدوا للجليل يكون 70 من الصحابة. آخر واحد من الصحابة قيل أنه أبي عبد الله جابر بن عبد الله، هذا آخر من توفى من الصحابة، يعني الصحابة هو مستثنى هنا، وبعد جمع الصحابة التابعين. فشن الصحابي هو الذي لقي والله تكلم والله رأى، أصح الأقوال يقول بأنه لقي لأنه كلم زيد كان العدد، وكان الكثير من يشوف يكفينا أنه أتسمع النداء؟ قال نعم هذا الصحابي يشوف، لكن يسمع هذا الصحابي. يعني احنا نقول من التقى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك هذا ما الصحابي. التابعين هم الذين لقوا الصحابة وأخذوا عنهم وإن عاشوا في زمن النبي، يعني كانوا الناس كبار وعاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يرون من في مكة ولا يرون في المدينة، وهذا يرون في العراق، ما تلاقوش بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو كانوا مسلمين. نعم ما تلاقوش بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة، بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا تلقاو مع الصحابة وأخذوا العلم على الصحابة، ما نقول فيني الصحابة نقول فيني التابعين لأنهم ما تلقاوش بالنبي. وكاينين المخضرمين، المخضرمين أسمع الصحابة وأسمع التابعين، هذا حكم هكا، هذا حكم جنابك رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. نأخذ في الحديث إن شاء الله عز وجل عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال، هذه قال الثانية هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة قال يعني معنى لين في اللغة العربية الفصحى. لما نقول لك أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أنني عندي معنى، ونقدر نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الأولى اللي قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم وسكت، معناها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الظهر جيد، قال هو نوم بعد الظهيرة، قال هي الجيلة، نحن نقول واحد رقد بعد الظهر، معناها واحد نقول قال عمي الحاج أو الباح قال بعد الظهر، معناها رقد بعد الظهر. وكي نقول قال وكمل لك المعنى من وراها معناها رو تكلم رو حدثني، يعني قال عندها معنيين، قال رقد بعد الظهر وقال تكلم. قال يعني تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له نعم. شوف الراجل هذا وش تهدر وش يسأل وش يسأل، بعد النبي صلى الله عليه وسلم جاوبه كلمة واحدة وافية كافية شافية. قال القاضي عياض رضي الله عنه ورحمه الله هذا الحديث شمل جميع وظائف الإيمان والسنن، طالت أركان الإيمان وطالت السنن جمع كل شيء. وقال الإمام ابن حجر وهو جامع للإسلام أصولا وفروعا، لأن أحكام الشريعة إما قلبية أو كلمة ما شاء الله، إما قلبية وإما بدنية، وهي على التقديرين نشرحها باختصار، إما أصلية وإما فرعية، فهي أربعة بحسب القسمة، ثم جميعها إما مأذون فيه وهو الحلال أو ممنوع منه وهو الحرام. كلام يعني هذا الإسلام ابن آدم يضبط تعاليم الإسلام تاعنا، أعطاها في زوج وبعد ذلك زوجة تتفرع بربعة وبعد ذلك ربعة تعود تتج من زوج، يعني كلام ما شاء الله. أحكام الشريعة إما قلبية وإما بدنية، الشرع تاعنا كما قلناها في الإيمان الإحراف هو اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، خلاص هذا هو الدين تاعنا. الدين تاعنا في قلبك وبعد في نفسك، هذا هو الدين تاعنا. تؤمن بربي وتخدم في طريق ربي، تؤمن بربي تفرض عليك وتمشي في الواجبات وتمتنع عن المنهيات، عمل قلبي بأمننا قلوبنا وأمننا واعتقدنا، وعمل بدني يعني بالجوارح، يا إما بالهضرة يا إما بالمشية يا إما بالمدين يا إما بالحفير يا إما بالصلاة يا إما بقراءة القرآن، كلها أعمال بدنية، أعمال قلبية لا تظهر، أعمال بدنية منها ما يظهر. ثم قال وعلى التقديرين إما أصلية وإما فرعية، أصول الدين وأركان الدين نختلف فيها، كان للإيمان وكان في الإسلام وكان في الإحسان ستة خمسة اثنان أو ثلاثة أو على خلاف ما قال العلماء فيها، هذه هاي أمور أصلية، يعني هذه بدأت بالتسع وجرى شعور نجاح، وفيها الفرعية هي ما يترتب عليها من سنن ونوافل ولوائح وثوابع، أمور أصلية وأمور فرعية. وقيل هي أربعة بحسب القسمة، أربعة بحسب القسمة، ثم جميعها إما مأذون فيه وهو الحلال أو ممنوع منه وهو الحرام. قال هي أربعة بحسب القسمة، أن الواجب وعن الحرام وعن المكروه وعن المندوب، هذه أربعة ما فيهاش خلاف. أما المستحب أو المندوب أو يدخل تحت الواجب، والحرام هو الحرام، المكروه هنا أشقار. ثم جميعها إما مأذون فيه وهو الحلال، حاجة حلال يدخل تحت الواجب، لأن حاجة ربي جامع استغفر الله العظيم بالفرنس الله سلام، لأن ربي ما يفرش علينا حاجة حرام، حاجة الواجبة أي حلال قلب، الحاجة الحرام أي مبغوضة مش مليحة، حاجة مكروهة ثانية أي مش مليحة، اسمها تدخل من ناحيتين، يا إما مأذون وهو الحلال يدخل فيه الواجب، وإما محرم يدخل تحت المكروه، لأنه في بعض التكريهات ترجع للتحريم، بعض الأمور هي فيها كراهة، أن ليش حرمها ولا مئة بالمئة حرمها، لكن من باب سد الذرائع، مش حاب نطول في المجال هذا لأنه كبير شوية ونخلطه على قوتنا، لكن أنه من باب سد الذرائع في الحرام، هي أكلها مش حرام، لكن سد الذرائع في الحرام. مدوا مثال الشيخ ولا ما ندوش ولا نطول في المجال هذا بزاف، مثال لو احنا ما عندناش نص قراني يقول لك جماعه يشربوا وانت تعرف انها تطلع حرام عليك، لا يجوز. كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه كراهه، الكراهه لله لانها توصل للتحريم، ليه؟ لانها سد للذريعه، سد الذرائع، يحول الامر من المكروه الى الحرام. احنا ما عندناش نص يقول لك جماعه امسكوا عياذا بالله، والله انا عجب المخدرات عيد بس نفس عطين بيشتغلوا الناس نجيشتغلوا الناس دين طابلة دين قرعة نجيشتغلوا الناس جيب يبدو عليه، والله راح يقولها والله غراني شيخ سمعت بواحد ما يتحضر الناس بركة تكذب، نقول لي والله ما شربتها والله هذا في الفرق اني معك نعم صح، سد اللي بيريها سد اللي بيريها بعد تقولي تروحي غد وصل رابيها وقل غد وصل رابيها ويشوفوا كنا سيقولوا قبل المثلة وكذا وكذا تقولي المحرم، هذه هاي من بابي سد الذرع، هذه هاي كراها المغلظة راح تقولي في التحريم. تفضل شيخنا. نعم بارك الله. والمكروه، مكروه كما كان يقولنا شيخنا الصالح مفروض ويجلس هنا استاذ منه، المكروه هذا خارجي راهو طريق الى الحرام، المكروه راهو يديك في سلسله يديك مباشره الى الحرام، مكروه يعني الانسان يجتنبه، لان المكروه والمكروه والمكروه يديك الحرام. سالوك انا تقول لي دخان، دخان اتفق العلماء في 29 دليلا من الكتاب والسنه بالقياس على ان الدخان حرام، يجي يقول لك واحد انا وكان علماء قالوا حرام برك، لان الحنفيه عنده فتوى بلي الدخان لا يفتح في الفتوى، لانه المحترات هي ما دخل البطن ودخل كذا ما يحسبوش الريح وكذا وكذا، يقول لك هنا كراهه بصح اليوم تكيف وغدوه شميت وغدوه تقول صاحبك تنذوك شنو مخدرات وكذا وكذا، مكروه مكروه مكروه يجيك حرام. احنا المكروه بالدرجه الثانيه في ثاني خطير، لان المكروه هذا هو راح يجيك الحرام، كان امور كانت بكري مكروهات لكن في وقت ما صارت من المحرمات، مش معناها ان الدين يتبدل ولا دين، لا لا لا، لان امرها شان شي تحلك بكري لعل بكري كان الناس ما يعلموهاش وبكري بان بلي انها فيها مفسده للقلب وللصحه وللاسنان وللنسوه وللاهل وللاولاد وكذا وكذا، خلاص بكري كنت تقول ان فيها خطرها علي يوم ولا خطرها متعدي دخلت الى الحرمه ما فيها نقاش. ففي مجمل الحديث أن هذا حديث عظيم دل على طرق دخول الجنة، ولا يمكن دخولها إلا بتحقق الأسباب وانتفاء الموانع. الأسباب هي أرأيت إذ والله إذا صليت المكتوبات هذه لازم، وصمت رمضان وأحللت الحلال هذه لازم يكون الأمور هذه، وانتفاء الموانع وحرمت الحرام، نفسرها بشويش حللت وحرمت، فهي من أسباب دخول الجنة وهي أداء العبادات التي منها الصلاة، وهذا في مسلم الحديث، الصلاة والصيام وإحلال الحرام وترك وإحلال الحلال وترك الحرام، إذ فعل الحرام الفعل الحرام قد يكون مانعا من دخول الجنة. بنادم يجي الحرام يقدر يدخل الجنة بسبب الحرام، يقدر يدخل الجنة في تفسير للمؤمن أو للكافر أو للمنافق أو للذي كثرت حسناته على سيئاته أو للذي كثرت سيئاته على حسناته. بعض الكلمات المستشكلة، قال أن رجلا، نبدأ كلمة رجلا، قلنا نقبل سمعنا في صحن حديث يا رسول الله، هذا الصحابة عندهم، نقول شو عندهم أدب، كلهم عندهم أدب، لكن الصحابة من كثرة مخالطة للنبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا يعاملونهم يعني توحد ديما الآن، نقول بالدرجة تاع عقلية ديما الآن تاع تتناقشوا، سوى واحد ما تلقاش فيه مرة تقدر تقول له أو كيف هذه؟ جي مباشرة، لهذا احنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نجد أن رجلا استشهد مباشرة أن هذا الرجل من الأعراب، يعني الأعراب هو من الصحابة، لكن ليسوا كثرة مخالطة النبي صلى الله عليه وسلم، مش كل يوم مخاطب مع النبي، يجي يدخل في الموضوع مباشرة، فاحنا سأتاتي جواب هذا نقول يقول له يسوع، إذا سألني كيف جاي يدخل في الموضوع، هذا الأعراب، وإنهم صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ونحبهم، لكن حتى نوفات الرقاب أن الإنسان يكون عنده ملكة شوية. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن فلان يا رسول الله أقول للصحابة جريد لي عايش من أهدي من عاد، لما يجي واحد أن رجلا قال للنبي والله سأل رجل وأنا رجلا قال، هذا نعتبره بأنه من الأعراب، يعني يأخذ الكافر مسلم ومؤمن وصحابي مدام جلت والنبي صلى الله عليه وسلم وسألوا آمن بها أو الصحابة، لكن يقولوا من الأعراب يعني مش عايش معاه وبعيد عليه وجاء مار أو جاي يأخذ الفائدة من النبي صلى الله عليه وسلم يمضي إلى مشواره. قيل أنه من الأعراب، وسنصل إليه رواية صحة أعطى الشارح أعطى اسمه. قال أرأيت، يعني إحنا نقول لك بالدرجة تقول ولو تقول والله كي ندير الحاجة هذه وش كان معناها، يعني كنا نقول سؤال استفهامي تحوس على جواب، يعني أرأيت بمعنى أخبرني، أرأيت يعني معناها أخبرني إذا درت هذه وهذه وهذه، ماذا هل ترى عندي ولا ما عنديش، في معنى أخبرني. أرأيت إذ صليت المكتوبات، المكتوبات صليت المكتوبات، المكتوبات هي معناها الصلوات المفروضة، يعني هذا الصحابي اكتفى بالصلوات المفروضة، الصلوات المفروضة في رحلة الإسراء والمعراج، احنا وش نعتقدوا باللي يا ربي فرض علينا 50 صلاة في اليوم والليلة، احنا ربي فرض علينا 50 صلاة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نازل من السماء السابعة نازل، لقي موسى عليه السلام قال إني خبرت قومي فاذهب إلى ربك فاسأله التخفيف، قالوا أنا عشت مع قوم كعب وعلى ذلك القوم كعب يقدروش وعلى ذلك القوم كعب تاني يقدروش، اذهب إلى ربك فاسأله التخفيف. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فطلب التخفيف فخفف الله عز وجل عنه، فلا زال بين ربه وبين موسى، وموسى يقول له إني خبرت قوم إنهم لا يستطيعون أن يقوموا به فذهب إلى ربك فسأل التخفيف، قيل حتى أذن الله له عز وجل ب5 صلوات مفروضات أو مكتوبات، وفي الحديث القدسي هي بأجر 50 صلاة، ربي فرض علينا في البداية 50 وخفف خفف خفف حتى صارت 5، صارت في عددها 5 لكن في أجرها بقيت 50، هذا قيل من فضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم أنها تجازى بأضعاف أجر عملها، هذه غير هذه عن غير عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، نخدم خدمة بهذا لكن الأجر الثاني من ذي الفضل نديه أضعاف منها وخيرها أنه بالصلوات. قال إذا صليت المكتوبات، المكتوبات معناها المفروضات، وقال قبلها صليت يعني صليت الصلوات الخمس المفروضة، يعني هنا المكتوبات أو المفروضات لا تدخل فيها لا سنن ولا رواتب، يعني مثل لا رغبة فجر، مثل لا شفعية، مثل لا ركعة الضحى، مثل لا سنة استسقاء، مثل يعني 5 صلوات مفروضات، فجر أو الصبح كلاهما نفس الاسم، ظهر عصر مغرب وعشاء، ها هذه الصلوات المكتوبات أو الصلوات المفروضات، وصمت رمضان صيام رمضان لا خلاف فيه، وأحللت الحلال يعني قمت بالحلال واجتهدت فيه الذي أمرني الله عز وجل به أو أباحه لي، لأن الحلال كما قلنا الواجبات أي حلال، والحلال راهو حلال يعني الواجبات اللي قلنا ربي يديرهم، الصلاة ربي أمرنا بالصلاة معناها صلاة حلال، ربي حرم علينا ولا أمرنا بالانتهاء عن ذلك الشيء يعني شيء هذا حرام، الواجب هو حلال، والحلال هو الفعل المباح، والفعل المباح هذا تكون فيه نية بحسب نية الإنسان، حاجة حلال رانا نديروها وكل شيء كيف الناس كل يديروها، صح الشيخ عبد الحفيظ يديرها بنية زي، والشيخ صالح يديرها بنية زي، وأنا نديرها بنية زي، الشيخ عبد الحفيظ يقبل يدي فيها لجر، والشيخ صالح يقبل يدي فيها لجر، وأنا نقبل يدي فيها كيف، أنا هو الآخر بيناتهم، نسأل الله أن يتوب عنا جميعا. حاجة بسيطة مرة، الماء إحلال أجمع الماء، الرجال إحلال، تقدر في الرجال تدي لجر، تقدر في الماء تدي لجر، الرجال ناوي نرقد به نتقوى باغا تصبح نفور نصلي الفجر وباه نزيد نتقوى غدوة ونخدم على وليداتي نجيب لهم رزق الحلال. في الرقادة تاعك انت تبغي تشكر سهلة حسناتك في الطائفة هذه. راح تشرب الماء ماء سخن ماء حلال ما فيه والو، الماء محرم فيه ما فيه حتى فايدة، فايدة لجسمنا لكن الناحية الشرعية ما فيه حتى فايدة، لكن الماء انك لو تشربه باه تتقوى على الطاعات فيه لزق ما تدي فيه حسنات. وأمثلة كثيرة أمثلة كثيرة، إحنا قلنا مثالين أو فقط، لأن بعض الحلال يكون فيه الأجر وبعض الحلال يكون فيه الإثم عياذا بالله. من هذا الجيل قيلولة كما قلنا قال الجيل ونية تاعو العشوة يروح يصلي التراويح، والله الجيل والعشوة نية تاعو راح يقوم الليل عنده لطف في الجيل تاعو، أما خون الجيل بين العشوة يروح يسهر مصحابه في اليمين وفي البابيكوس ويروح يلعب البال ويروح يتفرج ويروح يجيب أو نية تعطي أثمر وبدأ تعمل تجي في الإثم، الله السلامة والعافية. قال وحرمت الحرام، حللت أحللت الحلال يعني فعلت الحلال الواجب الذي فرضه الله علي، وفعلت الحلال معتقدا في نيته وساعيا بثواب نيته، يعني ندير النية الصالحة نزند في الثواب في الحلال لكن نزند في الرجل كما قلنا الماء كما قلنا الرجال كما قلنا قيلولة كما قلنا. قال وحرمت أو هذه كلمة مستشكلة حديث أكثر فيه يومين لفتات. قال وحرمت الحرام، فسره المصنف رحمه الله شارح قال تجنبت الحرام يعني حرمت الحرام، ربي هو اللي حرم الحرام وربي هو اللي حلل، هذا قال حرمت مش هو معناها أنا في سنة الألوهية أو في مرتبة الربوبية يقول حلال وحرام، حرمت الحرام يعني من بيروش لأنني اعتقدت حرام يعني اعتقدت بحرمته واجتنبت فعله، هذا هو حرمت الحرام. وأسألنا الآن هذا أظن الكلمات المستشكلة حرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا يعني ندير الحوايج وما ندخلش فيهم، أأدخل الجنة؟ قالوا ندخل الجنة ولا ما ندخلش؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. نتكلم كلمة خفيفة بعد أن نتجاوزها، شوفوا هنا وش قالوا، صليت المكتوبات وصمت رمضان، ما تضلوش على الزكاة ما تضلوش على الحج، احنا وش نستفادوا؟ قيل في أمرين، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا إخواني لما قال أرأيت إذ صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال، احنا خلص خلص الأمور الواجبة، ثم ذهب قال وحرمت الحرام، إلى لماذا لم يذكر الزكاة والحج؟ احنا كان الإسلام خمسة نختلف بها، الشهادتين الرجل هذا مسلم أو صحابي وجل النبي صلى الله عليه وسلم، من الأولى نلغيها نلغيها من شرحنا وليس ديانة، نبقى مكتوبات إقامة الصلاة إيتاء الزكاة ما تكلمش عليها، صوم رمضان حج البيت ما تكلمش عليها، قيل أن الزكاة والحج لم يتكلم فيها، قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من كلام الرجل أنه فقير يحرش زكي، هذا الرأي الأول الكلام الأول. والكلام الثاني قيل أنه في ذلك الزمان لم يفرض الحج، حج كان مكانش كان ليس واجبا الحج، وذكر واجب لمن استطاع إليه يعني قادر، رواجب ولما يروح أو حرام عليه، كذلك يدخل فيها العمرة العمرة اللي عنده الصوار وما حب يشغل العمرة رو آثم العمرة الأولى واجبة في حق المسلم. عمرة ثانية وثالثة ذلك على حسب الفضل. قيل أنه لم يذكر الحج والزكاة قيل لأنهما داخلان تحت كلامه وأحللت الحلال يعني داخلين. هذا رأي أول. الرأي الثاني قيل أن الحج لم يكن مفروضا وأما الزكاة قالها الرجل لأنه فقير فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقره فتجاوز عنه. يعني الرجل جليه بل ندير هذيك ونديرك وما قالوش الزكي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فقير ما عندوش منها دفع الزكاة والنبي صلى الله عليه وسلم فهمه بلي أنه فقير فلم يتكلم له على الزكاة قالوا كون ندير هذي وندير هذي وندير هذي وندير في الجنة قالوا نعم ثم عرفوا بلي راه فقير ما يهضروش على الزكاة يعني لو جا غني يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأركان. فقال وأحللت الحلال وحرمت الحرام أظن صليت المكتوبات وصمت رمضان. قيل أن إحلال الحلال وتحريم الحرام اعتقادا بهما إحلال الحلال اعتقادا به أنه حلال وطمعا في الأجر فيه وتحريم الحرام اعتقادا في حرمته وخوفا من الوزر فيه. لأن يعني ذلك مش يحد يقول لك أو لم أدرك هذه لأنه كان بعض الناس يجيبش حرام سوءه نسأل الله السلامة. مش أي إنسان يجيبش الحاجة لك معناها روى أو عنده رجل كي يجيبش الحاجة لك وراء مأثوم عليها كل دارة كل دارة بعض منها نسأل الله السلامة والعافية. قيل أن الإنسان لا يمتنع من الحلال ويمتنع عن الحرام لأنه مذموم شرعا والأول محمود يعني الحلال راه محمود شرعا والحرام راه مذموم يعني يجتنبه معتقدا لحرمته خائفا من الإثم فيه. والناس في هذا على ثلاثة أقسام سمعوني مليح خلص. من يجتنب الحرام معتقدا بحرمته إنسان يجيش الحرام لأنه حرام هذا أفضل الأقسام وهو مأجور نديس الحرام ما تشربش الشراب لأنه حرام أك ما شربتش وزدت به الحسنات لأنك ما شربتش. ومن يتركه ويجتنبه دون اعتقاد حرمته لكنه لا يعتقد حله فهذا لا يأثم ما هو حرام ما هو حلال لكن أنا أصطيه منه حاجة مش ليها أصطيه منه هذا ما عندوش رجل هذا يبقى في بلاصة ما عنده حتى رجل. ومن يتركه لكن يعتقد حليته كاينين اللي ما يديرش الحاجة لك ويعتقد حلال هذا كافر نسأل الله السلامة والعافية وإنه فقد يكفر فهذا كافر إن كان الحرام مما يعلم بالضرورة كاينين شيوخ أكبر ما يعلمش بلي الحاجة لك حلال وحرام هذا معذور بالضرورة معذور بالجهل به. أما في الوقت هذا بعض العلماء قال لكم كاينش يعذر بالجهل كاينش كاين الفيسبوك كاين الانترنت كاين الطالب كاين الشيخ كاين ابنك كاين كلش كاين كلش على بالك كلش حلال وكلش حرام وكاين الانسان اللي ما يديرش الحرام عدم تمكنه منه. واحد ناوي عياذ بالله رايح من البحر ولا رايح يبيع وبعد طيح به الطوموبيل وبعد طيح يولي يروح او عنده ذنب عياذ بالله لانه ناوي ولم يعمل ذلك العمل لانه لم يتمكن منه راح يسرق الجل كلب ينابح ولا جمل الدار واسمه يا والله عندك مثل تحترق إلا ما سار خلينا احنا الإنسان يتوب ويستغفر إلى مساء هذا يريد يضاعف ويبدل الله سيئاته حسنات. أما الإنسان اللي يبغى للشر وما قدرش يدير الشر راه عنده لجنة تاع الشر لأنه مازال في النية تاعو مربوطة بالشر نسأل الله السلامة والعافية. ما نديروش المثال المثال ما كان له. قال أأدخل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية الإمام مسلم دخول أولي ودخول مآلي وكان يقولوا دخول أخروي. احنا مش نعتقد عند المسلمين المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا دخل إله إلا الله دخل الجنة. احنا المسلمين أنا أقول لها الجنة هذه من نعمة الله عز وجل لكن دخولنا للجنة عبر طريقين إما طريق أولي وإما طريق مآلي أو كي يقولوا أخروي. الطريق أو الدخول الأولي كان عندنا عدة أحاديث يقولون شكون يدخلوا الجنة الأولين وكان عدة حديث بكل دخول الأخرين يكون أصحاب العرف وأصحاب كذا. إحنا مثال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، مع كل 70,000 الذين لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم. أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم عدة أصناف، هذا يعتقدون بأن يدخل الجنة مباشرة دخولا أولي، وكاين منا نحن المذنبون يدخلون الجنة دخولا أوليا معلولين، إما بمغفرة الذنب، إما بالتوبة منه، إما بأن يستره الله علينا كما ستره في الدنيا فإن يسترنا في الآخرة. وكلنا مخطئون وكلنا مذنبون وكلنا نرجو أن يغفر لنا ربنا ويتجاوز عنا. فمعنى الدخول الأولي أنه يعذب في النار ويكون سببا لتأخر دخول الجنة، فيطهر من ذنوبه أولا ثم يدخلها. هذا دخول أولي، يعني الإنسان يغفر ورقه يتجاوز عنه يتوب، أو يكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. كان يدخلون كما البرد مباشرة يدخل الجنة، وكان يدخلون يروح يتعطن في النار خالص نهضرها بالدافع حتى ننقى من ذنوبنا ثم ندخل الجنة. وقيل وأما نفس الدخول المآلي فهذا يكون في حق الموحدين المسلمين، بل لا يكون في حق الكفار. احنا المسلمين كلنا ندخل، اما الكفار ما يدخلوش، لا اولي لا مآلي. المآلي هذا هو راه في حق الرصاة من المسلمين الموحدين، يعني يدخلوا النار يتعذبوا وبعد يدخلوا الجنة، يعني دخول مآلي، يعني في النهاية كان مرة راح ندخلوا الجنة. وكم الذين تساوت سيئاتهم وحسناتهم، هذا هنا كان المقتصد وكان سابقون بالخيرات وكان ظالم لنفسه. الظالم لنفسه أي أنه تساوت سيئاته مع حسناته، وقيل المقتصد هو الذي تساوت سيئاته مع حسناته، وقيل أن السابق للخيرات هو الذي عمل الواجبات وذهب إلى الفضليات والسنن والتوابع وكانت حسناته أفضل من سيئاته. هل كل يدخلون الجنة حتى الذي عنده سيئات أكثر من الحسنات؟ لكن هذا دخول أولي أو دخول أخروي. دخول أخروي نعتقد أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولو بعد سنين من الحساب والعقاب، لكن من يدخل الجنة أولا نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. نختم بهذه الفائدة الأخيرة. قلنا الدخول المآلي هو الذي يدخل الجنة في المآل، يعني بعد مدة، بمعنى يكون في منتهى حاله الجنة، فقد يعذب ولكن مع ذلك له أصل النجاة من النار فيدخل الجنة بعد العذاب. وفي هذا الحديث أيضا فائدة، وهي رد قول الذين يقولون نحن نعبد الله لأنه الله لا طمعا بجنته ولا خوفا من النار. هذه بعض الناس والعياذ بالله بعض العلمانيين كانوا يقولوها، قلت أنا نعبد ربي هذا لأنه هو رب، ماني خايف من النار، ماني خوف على الجنة، لأن الجنة والنار مكانش، أسأل الله السلامة والعافية. هذا إن لم يكن كافر العياذ بالله هذا في سنف النفاق، وكان السنف هذا كان يهنعنا في البلاد، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا مخالف لهدي الإسلام، فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن العمل الذي يدخلهم الجنة، يعني شوفوا الناس شو راهم يحوسوا على بالهم باللي من أهل الجنة صحابة مغفور لهم رضي الله عنهم، الله يرضى عليه ربي يحوس يقوى تدعي يقول الله يرضى عليه، هذا يحوسوا على الأمور اللي تدخلهم الجنة في دي الأولى. وإحنا نسأل الله سلامة والعافية. لهذا قال الله عز وجل إنهم كانوا يسيرون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أظن هذا ما وفقنا الله عز وجل على أن أقول حتى لا نتجاوز في الوقت. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.